كتاب عربي علم العالم. رحلة مع مشاعل الحضارة العربية التي أضاءت جنبات العالم. يكتبها فوزي خضر. يرويها أمين بسيوني. يصورها جلال الشرقاوي. عايدة كامل. مدحت مرسي. سهير طه حسين. عادل الطبقي. محمد ولاء الدين. ياسر علي ماهر. بالاشتراك مع اسلام فارس. المخرج المنفذ مجدي سليمان. اخراج مدحت زكي. يقول قدري حافظ طوقان في كتابه تراث العرب العلمي في الرياضيات والفلك: كان الكوهي فاضلا كاملا عالما بالهيئة، اشتهر بعمل الآلات الرصدية وإجراء الأرصاد الدقيقة، وله مؤلفات قيمة في العلوم الرياضية والفلكية، منها كتاب مراكز الأكر، كتاب الأصول على تحريكات كتاب إقليدس، كتاب صنعة الأسطرلاب، كتاب مراكز الدوائر على الخطوط عن طريق التحليل دون التركيب، كتاب الزيادات على أرخميدس أو أرشميدس في المقالة الثامنة، وله أيضا رسالة في المضلع المسبع في الدائرة، وكتاب إخراج الخطين على نسبة، ورسالة البركار التام. سيد الكوهي، علي بن أبي الرجال. عفوك يا سيدي، فقد تأخرت اليوم مضطرا، لكني سأعدو حتى أصل قبلك إلى المرصد. بل تعال معي. لا يصح أن ندخل المرصد معا يا سيد الكوهي. إنني سأمر على دار عباس السمرقندي أولا، فتعال معي. خيرا يا سيدي. قابلني خادمه في الطريق وأبلغني أنه مريض جدا ويطلبني ليوصي إلي. عجيب، أهو مريض إلى هذه الدرجة؟ هكذا قال غلامه. لقد كان بصحة طيبة بالأمس فقط. ها قد وصلنا إلى داره. مرحبا يا كوهي. أين عباس؟ في مخدعي، تفضل. مسكينة زوجة عباس، يبدو أنها مرتبكة جدا لمرض زوجها، حتى إنها فتحت الباب وهي ترتدي ثيابا لا تصلح إلا لمخادع النوم، ولم تنتبه لوجودي بجوار الباب، بل إنها ردت الباب ولم تغلقه إغلاقا تاما. آخ، إن المرض شيء فظيع، خاصة إذا كان الأمر كما يقول الكوهي. أنت سيدتي سعاد؟ أجل. أسرعي معي إذا. إلى أين؟ إلى دار عباس السمرقندي. لماذا؟ عباس في المرصد الآن. وماذا يهمني في ذلك؟ زوجك، زوجك مع زوجته. معها؟ نعم. أين؟ في مخدعها يا سيدتي. ومن أخبرك بهذا؟ لقد جئت أقدم لك خدمة بإظهار حقيقة صارخة أمام عينيك، فأسرعي حتى تري بعينيك ونحي أسئلتك جانبا. لكني لا أعرف دار السمرقندي. اتبعيني، اتبعيني وأنا أدلك عليها، ولكن أسرعي حتى لا يفسد كل شيء. لحظة واحدة وسأجيء إليك. هل سأظل واقفا في الطريق هكذا بجوار باب الدار؟ فلأدخل لأرى عباسا السمرقندي على الأقل. دعيني، دعيني هداك الله. لو تحركت خطوة واحدة يا كوهي فسوف أصرخ وأجمع عليك أهل بغداد جميعا، وأقول إنك تهجمت علي في غياب زوجي، وها هو ذا ثوبي قد شققته تأكيدا لتهجمك علي. استغفر الله العظيم، استري نفسك يا امرأة، استري نفسك. أما زالت الدار بعيدة يا غلام؟ أرجو أن تكون سيدتي سعاد قد تركت الباب مفتوحا كما اتفقنا. أسألك، أما زالت الدار بعيدة؟ لقد وصل. فأين الدار؟ الحمد لله الباب ليس مغلقا. أين الدار؟ ها هي دي. ويلك، من أنت وكيف دخلت إلى هنا؟ لم تحكمي إغلاق باب الدار فدخلت. أما من أنا فأنا أبو الحسن علي بن أبي الرجال الفلكي، وجئت مع سيد الكوهي، لكنك لم تنتبهي لوجودي فقلت أدخل للاطمئنان على صاحبنا عباس. الآن صار معي شاهد يا لبنى، فدعينا نمضي في سلام، وأعدك ألا أخبر عباسا بشيء. أي شاهد؟ أتعني ابن أبي الرجال هذا؟ أجل، لقد تهجم هو أيضا علي. أنا؟ قف مكانك. ماذا؟ خنكر؟ أحضرته لقتل زوجي وقتلها، لكني سأقتلك أنت به لو فتحت فمك بكلمة. لماذا تفعلين بذلك يا لبنى؟ لماذا؟ لأنك زللتني، عرضت نفسي عليك فرفضتني، فأي إهانة تلحق بالمرأة أكثر من ذلك؟ إنما كنت أحافظ على كرامة صديقي. اللعنة عليك وعلى صديقك. لبنى، لبنى، بماذا يفيدك احتجاز الآن؟ سوف أفضحك في بغداد كلها، فما هي إلا دقائق معدودات وتصل زوجتك المصون التي طردتني من دارها لتجدك في مخدعي، وحينها ستتولى هي أمر فضيحتك بنفسها، فأكون قد انتقمت منك ومنها، وساعتها سأدعي أنك وصاحبك هذا قد تهجمتما علي، وأكون أنا البريئة وأنتما مذنبين. أخرج يا غلام. إلى أين؟ إلى المرصد لنأتي بزوج هذه اللعينة كي يعرف حقيقتها. أسرع. ما الأمر يا سعاد؟ سوف تفهم كل شيء الآن، فنحن قد وصلنا إلى دارك. قف هنا يا غلام، وأنت يا عباس أدخل دون أن تحدث أي صوت. ما الأمر؟ ششت، أدخل في صمت. وهل تظن أن يكذبني الناس ويصدقوك؟ لبنى، إنما تفعلينه لظلم. وأنت ألم تظلمني حين عرضت نفسي عليك فرفضتني؟ لقد ألمحت إليك حينما كنا في سمرقند. لقد تركت سمرقند كلها من أجلك كي أحافظ على شرف صديقي. وأنا أقنعته بالمجيء إلى بغداد، كل ذلك من أجلك، لكنك أذللتني ولا بد من الانتقام منك. أنا فعلت الخير يا لبنى وأنت تفعلين الشر، فلا تظني أنك ستنجحين. إن خطتي محكمة يا كوهي، لكن الله عز وجل لا يقبل الظلم يا أختها. أفيقي حتى لا تخسري كل شيء. بل سأكسب كل شيء يا كوهي. بل خسرت كل شيء كما قال يا لبنى. عباس، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مالك تحوكل يا بائع التمر؟ لقد توفي السلطان شرف الدولة. ومن يكون السلطان من بعدي؟ يقال إن أخاه أبا نصر بهاء الدولة هو الذي سيكون السلطان من بعدي. إذن فسوف يتشرد العلماء في البلاد، فلم يعد لهم من يرعاهم بعد شرف الدولة. ماذا تفعل يا كوهي؟ أكتب كما ترين يا سعاد. ألم تفرغ من تأليف كتاب مراكز الأكر ونحن في بغداد قبل مجيئنا إلى البصرة؟ بلى. فما الذي تكتبه إذن؟ هذه رسالة إلى أبي إسحاق الصبي. ذلك الذي جاءتك رسالة منه منذ أيام؟ نعم، نحن نتبادل الرسائل التي نناقش فيها كثيرا من المسائل الرياضية. عباس، لقد اقتربنا من سمرقند وأنت لم تتحدث إلي طوال سفرنا من بغداد إلى هنا، فخبرني الآن على أي شيء نويت. لقد تعاملت معك بمنتهى الحكمة لدرجة لا يقوى عليها غير يا لبنى. دعنا من حكمتك وعرفني ماذا ستفعل حين نصل إلى سمرقند إن شاء الله. سوف أطلقك لتذهبي إلى حال سبيلك. أعلم أنك سوف تظلين تندمين بقية عمرك لأنك فرطت في رجل أحبك من كل قلبه ولم يبخل عليك بأي شيء، حتى إني حافظت على كرامتك لآخر لحظة. لم أفضحك أمام أهلك وأمام عشيرتك بالرغم مما فعلته معي. أنا لا أعاقبك بتجريمك، لكني أعاقبك بأن أعفو عنك حتى تعيشي في ندم إلى آخر عمرك. كوهي، كوهي، ما بك يا كوهي؟ عاش أبو سهل ويجن بن رستم الكوهي حتى سنة 405 للهجرة، وخلف تراثا قيما في الرياضيات والفلك، تمثل في عدد من الكتب والرسائل يأتي في مقدمتها كتاب مراكز الأكر، وهو كتاب يعالج موضوع مراكز الثقل وإيجادها بطرق هندسية. وهذا الكتاب ظل يدرس في أوروبا عدة قرون لما اشتمل عليه من معلومات قيمة في هذا الموضوع، أدت إلى تقدم العلوم الرياضية في العالم كله. شهد بذلك كل من جورج سارتون وسوتر وكانتور وأوبكا وكارل بروكلمان وسيديو وغيرهم. من أجل ذلك كله فإن كتاب مراكز الأكر لأبي سهل الكوهي يعتبر كتابا عربيا علم العالم. غدا نلتقي. كتاب عربي علم العالم. فوزي خضر، أمين بسيوني، مدحت زكي.